ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح. وكذا رواه عن غندر عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي به. وكذا رواه من حديث اسماعيل بن ابي خالد وحصين بن عبد الرحمن ومجاهد بن سعيد وابن عون عن عامر الشعبي به. وقد رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الشعبي به. ثم قال احمد حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا واكله وكاتبه وشاهده والمحلل والمحلل له. الحديث الثالث عن جابر قال الترمذي حدثنا ابو سعيد الاشج قال اخبرنا اشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له ثم قال والمحلل له ثم قال وليس اسناده بالقائم. مجالد ضعفه غير واحد من اهل العلم منهم احمد بن حنبل. قال ورواه ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن علي قال وهذا وهم من ابن نمير والحديث الاول اصح. الحديث الرابع عن عقبه بن عامر قال ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي سمعت الليث بن سعد يقول قال ابو مصعب مشرح هو ابن عاهان قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. تفرد به ابن ماجه. وكذا رواه ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن صالح عن الليث به ثم قال كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث انكارا شديدا. قلت عثمان هذا أحد الثقات روى عنه البخاري في صحيحه ثم قد تابعه غيره. فرواه جعفر الفريابي عن العباس المعروف بن فريق عن أبي صالح عن عبد الله بن صالح عن الليث به فبرئ من عهدته والله أعلم. الحديث الخامس عن ابن عباس قال الحديث الخامس عن ابن عباس قال ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن كلمات عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. طريق اخرى قال الامام الحافظ خطيب دمشق ابو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبه عن داود بن الحصين عن كلمه عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل قال لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها. ويتقوى هذا الإسناد بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا. ويتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخر والله أعلم. الحديث السادس عن أبي هريرة قال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله هو ابن جعفر عن عثمان بن محمد المقبوري عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي. وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين عن سعيد المقبوري وهو متفق عليه. الحديث السابع عن ابن عمر قال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد المطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ فقال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به وهذه الصيغة مشعرة من رافع. وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم من حديث الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر أنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتها. وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة عن بكير والأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما. وكذا روي عن علي بن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقوله تعالى فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أي المرأة والزوج الأول إن ظن أن يقيم حدود الله أن يتعاشرا بالمعروف. فقال مجاهد إن ظن أن أن أن أن إن ظن أن نكاحهما على غير دلسة وتلك حدود الله أي شرائعه أحكامه يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون.